بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة بعنوان سأمضي ولو كلفتني الطريق، من كلمات الشاعر الشيخ عبد المجيد بن محمود الهتاري رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. سأمضي ولو كلفتني الطريق، وقل الوفي وخان الصديق، سأمضي إلى الله يا صاحبي، فليس النجاة كحال الغريق، فليس النجاة كحال الغريق. سأمضي إلى الله أطلب رضاه، فليس لنا من إله سواه، له تستكين وتحن الجباه، فهل غيره من إله يليق، فهل غيره من إله يليق. ومهما استبدت بنا غربة، ومهما أحاطت بنا كربة، سنمضي وتمضي بنا رحلة، يفوز فريق ويشقى فريق، يفوز فريق ويشقى فريق. وإن ألمتنا سقام الجروح، وإن مسنا من عدانا قروح، فريح الكرامات منا يفوح، كما المسك يصعد منه عبيق، كما المسك يصعد منه عبيق. وإن عذبونا خلال السجون، وشحوا لتخلو منا البطون، وبثوا لأسباب كأس المنون، فدرب الشهادات درب عتيق، فدرب الشهادات درب عتيق. فقتلي شهادة وحبس اعتكاف، وطردي سياحا لماذا أخاف، أنا مسلم أرفض الارتجاف، لأني على ثقة بالطريق، لأني على ثقة بالطريق. سنخرج منها خروج الأسود، فتفزع منا الضباع والقرود، ليعلم كل صليب حقود، بأنا رفضنا حياة الرقيق، بأنا رفضنا حياة الرقيق. وفجري يلوح بنور بهيج، وروحي كما المسك أو كالأريج، لماذا الصراخ، لماذا الضجيج، أنا مسلم مثل خام العقيق، أنا مسلم مثل خام العقيق، خام العقيق. وإن منعونا من الاتصال بأحبابنا وأساءوا المقال، سنصبر في الأمر صبر الرجال، وحبل المودات فينا وثيق، وحبل المودات فينا وثيق. فذا نهجنا يا عميل العدا، نحب الجهاد ونهوى الهدى، نعم وسيعلم فينا غدا، من الفائزون بنصر وثيق، من الفائزون بنصر وثيق. فكفوا الأذى أيها الظالمون، فإنا بنصر لنا موقنون، على نهج أسلافنا سائرون، فهم حزبنا ونحن الفريق، فهم حزبنا ونحن الفريق. فعودوا إلى دينكم والحقوا، بركب الهدايات لا تقلقوا، ومن يتأخر هو الأحمق، وويل له من عذاب الحريق، وويل له من عذاب الحريق.